الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكرم ومجد. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها المؤمنون، هذا من جملة ما نزل من القرآن بعد سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقد عرفتم شيئا من خبرها في الحصة الماضية. وقد قتل المسلمون فيها رجلا من الكفار في أحد الأشهر الحرم، ولم يكن ذلك عمدا منهم، فأرجف الكفار وأشاعوا أن المسلمين لا يرعون الذمة، فأنزل الله تعالى آيات من كتابه يقرر فيها أن القتال في الأشهر الحرم أمره عظيم، ولكنه سبحانه وازن بين هذا الذي حصل من المسلمين خطأ وبين المظالم التي يرتكبها المشركون من إخراج أهل المسجد الحرام منه، تعذيب المستضعفين، وصد الناس عن الإسلام بالقوة. وبين الله تعالى أن الغاية التي يصبون إليها ويستمرون أبدا على تطلبها هو رد المسلمين عن دينهم ما استطاعوا، وهم إن وجدوا إلى هذا المبتغى وسيلة غير القتال ركبوها، وإلا لجأوا إليه ولا بد، كما هو مشاهد معيش في هذا العصر بعد أن ظن الناس أن عهد الاستعمار والاحتلال قد تولى وأدبر. وفي هذه الفقرة من تلك الآيات، وهي قول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه، فيها تهديد ووعيد لمن ارتد عن الإسلام، أي رجع عنه فاعتنق غيره من الملل كاليهودية والنصرانية أو غيرهما، أو يرتكب ما يستوجب الردة ولو لم يعتنق دينا غير الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. فهذا إن استمر على كفره حتى وافته المنية فإن جميع أعماله تحبط، أي تبطل وتصير كأن لم تكن، ثم هو في الآخرة من أصحاب النار المخلدين فيها عياذا بالله. فالردة تذهب بجميع الآثار التي رتبها الشرع على الإيمان، وما يفرضه وينتجه من الصلة والعلاقة بجميع المتصفين بالإيمان. فالمرتد ليس من جماعة المسلمين، ولا له خصائصهم التي منها حرمة النفس والمال والعرض، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا توارث بينه وبين من يجمعهم به النسب من الوارثين، ولا يدخل مساجدهم وتطلق عليه امرأته ويفسخ نكاحه، ولا يجوز أن يتزوج من نسائهم، ولا ولاية له على بناته وقريباته في النكاح. بل يرى بعض أهل العلم أن عليه الحج إن هو عاد إلى الإسلام مرة أخرى لبطلانه بالردة، بل وأن وضوءه ينتقض بالردة كما عليه علماء المالكية وغيرهم. ويظهر أو نظير هذه الآية قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسبحان الله، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين وهو المعصوم. وكذلك قول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهذا في سياق ذكر أنبياء الله ورسله، مع أن الكفر مستحيل عليهم، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب استبعد معه الكفر، فكيف بالأنبياء وهم أعلم الناس بالله. ومما يصير به المسلم مرتدا كافرا خارجا عن ملة الإسلام أن يسب الله تعالى أو يسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو ينسب إليه نقصا يستقله به أو ينكر ركنا من أركان الإيمان الستة المعروفة أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة من الواجبات القطعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج أو ينكر المباحات القطعية أو المحرمات القطعية أو يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة فيكون مكذبا بالقرآن وكذلك إحدى زوجاته المطهرات على الصحيح أو يسجد لصنم أو يستهزئ بحكم من أحكام الله بعد أن يعلم أنه حكم الله أو يلقي المصحف في قذر وفيهينه أو يسحر أحدا وعند بعض العلماء يعتبر السحر كذلك كفرا على ظاهر القرآن وفي قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر إشارة خفية إلى أن المرتد يقتل فإن الفاء في قوله فيمت وهو كافر تفيد التعقيب ونحن نرى بأنه ما كل مرتد يموت عقيب ارتداده فيكون المقصود أنه يقتل بسبب الردة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وأصحاب السنن الأربعة ولكن الذي يتولى قتل المرتد إنما هو الحاكم بعد أن يستتيبه لا غيره يستتيبه أي يطالبه بالرجوع إلى الإسلام 3 أيام عند بعض العلماء وليس هذا من الإكراه في الدين كما يزعم وهو المنفي في قوله تعالى لا إكراه في الدين فإن معناه إكراه المرء على الدخول في الدين والذي نحن فيه ليس كذلك لأن في خروج المسلم عن دينه فتحا لباب الفتن وتشتيتا للجماعة وفرقة لها وإغراء لضعفاء الإيمان بأن يفعلوا كما يفعل فكان حد القتل الذي يتولاه الحاكم بعد الاستتابة حفاظا على الدين فما يحد القاتل للحفاظ على النفس وهو القصاص والزاني للحفاظ على العرض والسارق للحفاظ على المال وشارب الخمر للحفاظ على العقل وقد عذر الله تعالى من أكره على الكفر أن ينطق بما لا يعتقده قلبه ولا يستقر فيه إذ قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولما كان ما يحاوله المشركون من رد المؤمنين عن دينهم مستبعدا أن يصلوا فيه إلى غرضهم جاء التعقيب عليه بقوله جلت قدرته إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وتأمل يا أخي المؤمن كيف ذكر الله الإيمان أولا إن الذين آمنوا ثم خص الهجرة والجهاد بالذكر وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله مع أنهما داخلان فيه لأنهما برهان على صدقه يتحقق بهما رجاء المؤمن في رحمة ربه أما مجرد الاعتقاد من غير عمل فدعوى لم يقم عليها برهان فالمؤمنون والمهاجرون والمجاهدون يرقبون ويرجون رحمة الله فينبغي أن لا يغتروا وأن لا يفتروا فإن الخواتم مجهولة وقوله تعالى والله غفور رحيم أي هو واسع المغفرة للتائبين المستغفرين عظيم الرحمة للمؤمنين العاملين ختم به السياق لبيان أن وصف الهجرة والجهاد في سبيل الله وإن كان من اتصف به مكانه سامق ومنزلته عالية لأن التقصير شأن البشر وأن النقص سمتهم فتأتي مغفرة الله وفضله ورحمته على ذلك النقص وتستره فتأمل مجددا كيف ذكر هنا العمل ورتب عليه الرجاء وجاء بعده بما يشير إلى عدم الاغترار بالعمل. أما من طلب رحمة الله ومغفرته بدون ذلك فما أتى البيوت من أبوابها. فيصدق عليه قول القائل: تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ثم قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا المقطع من الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة الظاهر أنه لم يحرم به الخمر تصريحا، بل أشير إلى ذلك تلويحا، فإن الخمر والميسير كان من الأعمال الغالبة على الناس في الجاهلية، وكانوا قد ألفوهما واعتادوهما، فتدرج الشرع في تحريمهما أو في تحريم الخمر بالخصوص على 3 مراحل أو أكثر. روى أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء، يعني في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي فقرأت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. والظاهر أن هناك مرحلة أخرى مر بها تحريم الخمر في العهد المكي قبل آية سورة البقرة التي نحن بصدد بيان معناها، وذلك في قول الله تعالى من سورة النحل المكية: ممتنا ربنا على عباده بما وهب لهم من ألبان الأنعام ومن ثمرات النخيل والأعناب ومن العسل 3 أنواع من الشراب، هذا شراب سقاهم الله إياه من بني فرث ودم، وهذه ثمار يتخذون منها السكر والرزق الحسن، فقابل بين السكر والرزق الحسن، وذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك العسل. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم ذكر الشراب الثالث وهو العسل. فهذا والله أعلم يبدو أنه إحدى المراحل التي مر بها تحريم الخمر، لكنه ذكر بهذه الصورة وهو المقابلة بينه وبين الرزق الحسن. والظاهر أن الناس بعد أن خالط الإيمان قلوبهم تفطنوا إلى ما في الخمر من المضار لكونها تذهب العقل، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها فنزلت هذه الآية. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في أسباب النزول ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما، فأنزل الله قوله: يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، لكن قال: إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله: أغلظ منها، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. ثم نزلت آية أغلظ من ذلك وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فهل أنتم منتهون فقالوا انتهينا ربنا. هذا ما يذكر في هذه الحصة، ونستكمل الحديث عن هذا عن هذه الآية في الحصة المقبلة إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.